حكايتك حكاية أنا ما تفهمت ليش مزوج انت وانا يا ما لا يقليش وحكايتك حكاية حكاية أنا ما تفهمت ليش ولادك انت وانا يا ما صالح ليش كفاية كفاية كذوبك انت يا قصتك سالت هنايا ومن عندي هذه النهاية وكفاية كفاية وانت مزوج بمراتك وشكون انا بحياتك كنت كدب عليا وبيا مدوز وقاتك كل ما ديرا في بالك را عندك اخواتك لقيتيني نيا ومعايا داير حسابك خني